زيد بارك الله فيك. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمال يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى القسم الثالث من أقسام الحديث، ألا وهو الضعيف، كما قال العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. مر معنا الكلام على نوعي الحديث المقبول احتجاجا واعتقادا وعملا، ألا وهما قسم الحديث الصحيح والحديث الحسن. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتطرق لبحث مسائل القسم الثالث من أقسام الحديث، ألا وهو الحديث الضعيف. والضعيف لغة ضد القوي، ويقال على المريض ضعيفا لأنه لا يقوى عن فعل لا يقوى على فعل ما كان يفعله حال صحته واستقامته. وهذا من حيث التعريف اللغوي. وأما في الاصطلاح فقال الذهبي رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. وهذا التعريف تبع فيه الذهبي شيخه ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. وهذا التعريف وهذا الاقتراح هو أصل كتاب الموقظة، فإن الموقظة في حقيقتها هي اختصار لكتاب الاقتراح في فنون الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد رحم الله الجميع. فالحديث الذهبي رحمه الله تبعا لابن دقيق رحمه الله تعالى عرف الحديث الضعيف بأنه الذي نقص عن درجة الحسن. وهذا التعريف قال الشراح أن تعريف الذهبي ومن قبله ابن دقيق هذا التعريف أولى من تعريف ابن الصلاح، فإن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال: الحديث الضعيف هو الحديث هو قال الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا الحسن. والعلماء قالوا تعريف ابن دقيق أولى وتعريف الذهبي أولى، ما نقص عن درجة الحسن قليلا. وعلة ذلك أي سبب الذي جعل العلماء يرجحون تعريف ابن دقيق العيد والذهبي على تعريف ابن الصلاح، ذلك قالوا لأن الحديث الذي يقصر عن درجة الحسن كان عن درجة الصحيح أقصر، لأن الحديث إذا لم يبلغ درجة الحسن فأولى ألا يبلغ درجة الصحة، وكذلك لأن منهج العلماء في الحدود والتعريفات هي الاختصار والتقليل من الألفاظ، وأن تكون الحدود قليلة الألفاظ جامعة مانعة تجمع أفراد المحدود وتمنع غير المحدود أن يدخل في الحد، فقولنا الضعيف ما نقص عن درجة الحسن هو أجمع في تعريف الحديث الضعيف وأقل لفظا من لو قلنا هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن، لأن الذي لا يبلغ درجة الحديث الحسن أولى ألا يبلغ درجة الحديث الصحيح. لذلك قال العراقي رحمه الله في ألفيته: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي. وقال وأقسام الحديث والحديث الضعيف أقسام كثيرة، كما قال البيقوني: وأما الضعيف فهو أقسام كثر أو كثر على اختلاف في ضبط البيت. فأقسام الحديث الضعيف كثيرة جدا، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، ذلك أن شروط قبول الحديث ستة، وهي اتصال السند وعدالة الراوي في دينه وضبطه، إما تمام الضبط وإما من جهة خفة الضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة. والشرط السادس للقبول هو العاضد عند الاحتياج إليه، وذلك في الحديث الذي ضعفه قريب محتمل، بحيث إذا جاء ما يعضده ويشهد له أو يتابعه فإنه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره، كما مر معنا في مباحث الحديث الحسن. فهذه الشروط الستة متى اختل واحد منها فهو قسم من أقسام الحديث الضعيف. فهذه الشروط الستة بالنظر إلى انتفائها كلها أو انتفاء أفرادها اجتماعا أو انفرادا تتعدد أقسام الحديث الضعيف. وهذه الأقسام كما قلنا منها ما له لقب خاص كالحديث الموضوع والمطروح أو المطرح كما سيأتي معنا، والشاذ والمقلوب والمعلل أو المعلول أو المعل، وكذلك المضطرب والمنقطع والمعضل والمنكر ونحو ذلك من أقسام الحديث الضعيف. ومنها ما ليس له لقب خاص كأن يجتمع أكثر من سبب يضعف به الحديث، فتجتمع في الحديث الواحد أسباب كثيرة يمكن أن يلتحق بألقاب متعددة فيكون حديثا ضعيفا وليس له لقب خاص. وهذا يبين لك كثرة أنواع أقسام الحديث الضعيف، وهذا معروف في الرياضيات برياضيات الفرضيات، من قرأ درس الرياضيات فهذا يعرف إذا كان عندنا 6 شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط فيعطينا أقسام، فإذا فقد شرط ثاني فهذه أقسام، فإذا فقدت 6 أو فقد 2 من 6 أو 4 من 6 فهذه أقسام كثيرة. لذلك يقول البيقوني: وهو أقسام كثر أو كثر. وذكر العراقي رحمه الله أن ابن حبان أوصلها ل49 نوعا، كما قال في ألفيته: وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا، على حسب الفرضيات الرياضية في انتفاء أحد الشروط الستة انفرادا واجتماعا. فقال العراقي: وعده البستي، والبستي هو لقب لابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله، المتوفى سنة 454 للهجرة. وقال: وعده البستي فيما أوعى، أي فيما جمع، ل49 نوعا. وهذا ذكره ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين من الرواة، وأوصل عدد أقسام الحديث الضعيف إلى 49 نوعا. والسيوطي رحمه الله في تدريب الراوي ذكر أن العراقي في شرحه لألفيته، وهي التقييد والإيضاح، بلغ بها، لا التقييد والإيضاح على ابن الصلاح، ولكن له شرح لألفيته سماها كذلك: فتح المغيث، وغير الفتح المغيث للسخاوي. ذكر السيوطي رحمه الله أن العراقي نفسه في فتح المغيث في شرح ألفيته بلغ إلى 42 قسما، وذكر كذلك أن غير العراقي أوصلها إلى 63 قسما. وقال رحمه الله: وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، يقصد تدريب الراوي وتتبع أقسامها وأنواعها، إلا أنه عثر أو قرأ كلاما لشيخ الإسلام، ويعني به الحافظ بن حجر رحمه الله، أن هذا المبحث، وهو جمع أنواع الحديث الضعيف وذكر لقب خاص لكل قسم، قال ابن حجر أن هذا تعب ليس وراءه عرب، قال: فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. لذلك تجد مبحث الضعيف في تدريب الراوي مبحث قصير جدا مقارنة بمبحث الصحيح والضعيف، ذكر فيه التعريف، ثم ذكر فيه مباحث متعلقة بأوهى الأسانيد أو أضعف الأسانيد، أسوة بما ذكره في قسم الصحيح والحسن من جهة أصح الأسانيد ومن جهة أعلى مراتب الحسن، كما ذكر الذهبي هنا في الموقظة في مباحث الحديث الصحيح ومباحث الحديث الحسن. وجمع ابن الجوزي رحمه الله كتابا في الأحاديث الواهية، وأورد فيه جملا كثيرة من الأحاديث، وهو مظنة للحديث الضعيف. من أراد أن يقف على الأحاديث الضعيفة فإنه يرجع لهذا الكتاب، الأحاديث العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وذكر فيها جملا كثيرة من الأحاديث، إلى أنه رحمه الله توسع في ذكر الأحاديث ووسمها بالضعف والوهاء، حتى أنه أدخل أحاديث رواها البخاري وأكثر منها ما رواه مسلم في هذا الكتاب، فانتقد عليه إدخال هذه الأحاديث في هذا الكتاب لكونها صحيحة ولا يليق أن تذكر مع الأحاديث الضعيفة. ومن أوسع ما كتب في العصر الحديث في جمع الأحاديث الضعيفة هو ما كتبه ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه الماتع وغزير النفع، سلسلة الأحاديث الضعيفة وضررها السيء على الأمة. فذكر جملة كثيرة، ذكر بعض أهل العلم أن تعداد الأحاديث فيها 30 ألف حديث ذكرها في هذه السلسلة المباركة التي تقع في أظن 15 أو 17 مجلدا، ذكر فيها الأحاديث الضعيفة. والضعف المراد به هنا الضعف العام أو مطلق الضعف الذي يدخل فيه الضعيف والمتروك والمكذوب والموضوع ونحو ذلك من الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبها. ويقول الذهبي بعدما عرف الأحاديث، بعدما عرف الحديث الضعيف، قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. قال: ومن ثم أو من ثم تردد في حديث أناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ هذا السؤال. قال: ومن ثم، أي لما قال في تعريف الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، قال: جاء التردد عند العلماء في حديث أناس، لأن هذه القلة أمر نسبي لا يمكن ضبطه بمقياس مضبوط لا يتقدم ولا يتأخر. ومن هنا حصل تردد في حديث أناس، أي رواة، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أو لا. وبسط هذا الكلام أن مسألة التردد في الحديث أناس مرده إلى علم الجرح والتعديل الذي يعالج مسألة نقد الرواة من جهة العدالة والضبط. ذلك أن الرواة في باب الجرح والتعديل كما لا يخفاكم على مراتب متفاوتة، فمنهم من هو من رواة الحديث الصحيح وهو ما يقال فيه من عبارات التوثيق وهي متفاوتة كذلك، فمن أعلاها أمير المؤمنين في الحديث أو النجم كما قال، كما قيل في مالك، نسيت من قالها، قيل في مالك إذا سئل عن مالك يقول: مالك النجم، أو يقال في الراوي: ثقة حجة أو ثبت حجة أو حافظ إمام. فهذا لا يشك الناظر في أن حديثه حديث صحيح. ومن الرواة من هو في مرتبة من يحسن حديثه، كالذي يقال فيه صدوق، أو محله الصدق، أو جيد الحديث، أو حديثه قوي، أو يقال فيه ليس به بأس أو لا بأس به، ونحو ذلك من عبارات التعديل التي هي في أصلها تعديل ينم عن قبول حديثه، إلا أن هذا القبول ليس في أعلى المراتب، وهو الذي اصطلحنا على تسميته بالحديث الحسن. هذه المرتبة الثانية. مرتبة أولى من لا ريب أن حديثه من جهة من جهة أن حديثه في أعلى درجات الحديث وهو الصحيح. والمرتبة الثانية من لا يتردد في أن حديثه من قبيل الحديث الحسن الذي ثبتت عدالته واشتهرت روايته، إلا أن ضبطه قد خف لعوارض معينة إما ذاتية وإما طارئة. وهذا الذي يطلق عليه على صاحبه على حديث صاحبه الحديث الحسن. المرتبة الثالثة وهي محل نقاشنا والتي ذكرها الذهبي هنا، وهي محل التردد. فمن أهل من الرواة من يتردد أهل الحديث أو علماء الجرح والتعديل في قبول حديثه أو رده، كالذي يقال فيه مثلا يكتب حديثه، أو يقال فيه روى عنه الناس، أو هو معروف أو مشهور الحديث ونحو ذلك، مما يدل على أن له أحاديث ويعرفها العلماء وروى عنه الناس، إلا أنه لم يذكر فيه تعديل صراحة، كما ذكر مثلا ابن قطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام في بكر ابن عمرو، هكذا بكر ابن عمرو المعافري قال في ترجمته، قال: لا تعلم عدالته، وإنما وقعت له روايات أخذت عنه، وإنما وقعت له روايات أخذت عنه. قال: وسئل عنه أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، فقال: يروى عنه. هكذا قال: يروى عنه. فهذا يتردد فيه، هل الذي قال فيه أحمد بن حنبل ونحوه من علماء الجرح والتعديل من الأئمة النقاد يروى عنه أو يكتب حديثه أو هو معروف، هل يقبل حديثه؟ هل يعد هذا تعديلا أو يعد تجهيلا؟ ومن هنا يحصل التردد في قبول حديثه أو عدم قبوله. ومن ذلك ما ذكره الذهبي نفسه في كتابه المغني في الضعفاء، في مقدمة الكتاب يذكر خطته ويذكر الاصطلاحات التي سيسير عليها في كتابه، فيقول: وكذا لم أذكر من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه يكتب حديثه، فإن هذا تعديل. فهذا صرح بأن من قيل فيه هذا تعديل يكتب حديثه، قال: هذا تعديل. وأما في كتابه الآخر ميزان الاعتدال في ضعفاء الرجال، قال في المقدمة كذلك، قال: ولم أتعرض لذكر من قيل فيه هو صالح الحديث، أو من قيل فيه يكتب حديثه، قال: فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق. فإن الدرجة التي بعد هذه الدرجة التي نتباحثها هي درجة الرواة الذين لا يتردد الناقد في أن حديثهم ضعيف، فهذا ملحق بأقسام الضعيف أو الضعيف جدا لا إشكال فيه. وإنما بحثنا الآن فيما يتردد في قبول حديثه أو رده. لذلك يقول الذهبي هنا: ومن ثم تردد في حديث أناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحديث الحسن أم لا؟ وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، وهؤلاء هم مجال الاجتهاد في علم الجرح والتعديل، والذين يقع الخلاف بين علماء الجرح والتعديل في توثيقهم أو تجهيلهم أو تضعيفهم، هذه من جهة. من جهة ثانية كذلك هم مجال الاجتهاد عند علماء الحديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، فيقع الخلاف في اجتهاد العلماء، علماء التصحيح والتضعيف في حديث هؤلاء الرواة الذين يتردد العلماء في قبول حديثهم أو تضعيفهم. فإذا عرفت ذلك عرفت أو علمت سبب اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، وأن مرده غالبا إلى هذا القسم من أقسام الرواة الذين يتردد أهل العلم في قبول حديثهم أو تضعيفهم. ثم ذكر ابن الذهبي رحمه الله، خلص إلى نتيجة فقال: فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. قد مر معنا في مبحث الحديث الحسن أن الحسن الذي ذكره الترمذي وكذا ذكره ابن الجوزي أن الذي فيه ضعف قريب محتمل، وقيل ما ضعف قبيح كما قال العراقي، وقيل في حديث الحسن ما ضعف قريب محتمل. فقد مر معنا هذا المبحث أن الحسن الذي ذكره الترمذي وكذا ذكره ذكره من ابن الجوزي، ذكره ابن الجوزي أن الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف محتمل الذي يتقوى بمجيئه من غير ما وجه. وقررنا هناك أن الحسن لغيره في حقيقته هو حديث ضعيف، الحسن لغيره هو في حقيقته حديث ضعيف، إلا أنه اعتضد وقوي كما قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك، فاشتد عضده برواية من هو مثله فقوي وبلغ مرتبة الحديث الحسن، إلا أنه حسن لغيره. وبهذا يتبين لك كلام الذهبي هنا بأن آخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، فأول مراتب الضعيف أي أعلى الضعيف هو الذي إذا هو الذي يقبل الانجبار والاعتضاد بتعدد الطرق والمتابعات بالمتابعات والشواهد، فيرتقي لمرتبة الحديث الحسن لغيره، لأنه كما لا يخفاك الضعيف من حيث الجملة على قسمين: منه ما يقبل الانجبار فيرتقي، ومنه ما لا يقبل الانجبار ولو كثرت طرقه ولو تعددت طرقه، وهو الذي سيأتي معنا في المبحث الذي يلي هذا المبحث. ثم بين الذهبي رحمه الله ما هو الحديث الضعيف الذي يقصده في هذا القسم، والذي أطلق عليه اسم الضعيف، فقال: وأعني بالضعيف أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، وهو الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء هو الذي ينجبر، وإذا جاء ما يعضده و من راو يحتمل ضعفه وليس بواه الضعف أو ولا متروك روايته. وقوله الذهبي رحمه الله الضعيف الذي في السنن يعني السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما الترمذي فقد مر معنا بحث طريقته، وأنه عني بذكر الحديث الذي فيه ضعف يسير، ويذكر الترمذي ما له من طرق وشواهد ومتابعات ليقويه بها، وهو الذي يسميه الحديث الحسن الغريب أو الحديث الغريب، وثم يذكر له وجه فيقول: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن عائشة وعلي وابن عباس ونحو ذلك من عبارات الترمذي، يبين لك أن هذا الحديث وإن كان في أن هذا الطريق وإن كان فيه ضعف، إلا أنه ورد من أوجه أخرى يرتقي بها حتى يبلغ مرتبة الحديث الحسن. فالسنن الأربعة هي مظنة الحديث الضعيف الذي يرتقي بالمتابعات والشواهد إلى مرتبة الحديث الحسن، الذي مر معنا بيان أن أكثر الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية مدارها على الحديث الحسن بقسميه: الحسن لذاته والحسن لغيره. وبينا أن الحسن لغيره هو في أصله حديث ضعيف تقوى بمجيئه من غير ما من غير ما وجه. والعراقي رحمه الله بين مناهج العلماء في بيان معنى الضعيف الذي يذكره أهل السنن الأربعة، فقال رحمه الله في ألفيته، قال: والباغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحة، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. قال: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. والنسائي يخرج من لم يجمعه عليه تركا مذهبا متسعه. فقوله كان أبو داود أقوى ما وجد، يعني كانت طريقة أبي داود في سنن أنه يذكر في الباب أقوى ما يجد في الباب من الحديث فيذكره، فإذا لم يجد حديثا قويا فإنه يذكر الحديث الضعيف الصالح، لأنه في رسالته لأهل مكة في وصف سننه قال: وذكرت فيه، أي في هذا السنن، حديث وما به وهن شديد قلته، وحيث لا فصالح خرجته. فإذا سكت أبو داود عن الحديث في سننه ولم يبين أن فيه وهنا وأن فيه نكارة أو أن فيه علة، فهو حديث صالح. تناقش العلماء ما مقصود أبي داود بقوله صالح في نقاش طويل ليس هذا محل ذكره، ولكن الذي خلص إليه والراجح أي أنه صالح للاعتبار، صالح للاحتجاج إذا وجد ما يعضده. فهذا هو الضعيف الذي يذكره أبو داود في السنن. وأما النسائي فطريقته أنه يذكر الحديث حديث الراوي ما لم يجمع الأئمة النقاد على ترك حديثه، ومراده بالإجماع هنا إجماع خاص، أي إجماع أهل الطبقات الثلاث، فإن نقاد الجرح والتعديل كما ذكر الذهبي رحمه الله في مقدمته أو في كتابه من يقبل قوله في الجرح والتعديل، كتيب نافع ماتع، ذكر أن نقاد الحديث على ثلاث مراتب أو ثلاث طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فالنسائي رحمه الله يروي في سننه أحاديث كل الرواة إلا الراوي الذي يجمع أهل الطبقات الثلاث على ترك حديثه، فإذا كان الراوي يضعفه متشدد والمتساهل والمعتدل فهذا يترك حديثه، أما إذا كان مثلا راوي يضعفه متشدد ويوفقه متساهل أو يوثقه معتدل فإنه يذكر حديثه. فهذا الذي مثلا يضعفه متشدد ويوثقه متساهل في الجرح والتعديل فهذا يحصل فيه تردد ومن ثم يضاعف حديثه، إلا أن هذا التضعيف لا يمنع من تقويته إذا جاء من طرق أخرى أو جاء ما يشهد له أو جاء ما يتابع ذلك الراوي الذي تردد في قبول حديثه أو رده. فهذا هو الحديث الضعيف الذي يذكره أهل السنن في كتبهم، والذي عناه الذهبي هنا بقوله أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء. حقيقة في قوله كتب الفقهاء قد يكون هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، أما الفقهاء الذين كانوا قبل الإمام الذهبي فنعم ممكن أن يكون استدلالهم بالحديث الضعيف هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، فإن فقهاء القرن السادس وما قبله كالنووي وابن عبد البر و الشافعي والمزني ونحو ذلك من الفقهاء الذين كانوا في القرن السادس فما قبل، نعم قد يكون عندهم من الإلمام بالحديث وطرقه وما ما يمنعهم من الاستدلال. أما الفقهاء عن الذهبي من طبقة القرن الثامن والتاسع والعاشر فما بعد، ففي كتب هؤلاء الفقهاء لا يجد الحديث الضعيف، فقط بالموضوعات على المسائل الفقهية. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى ما كتبه كتابه المقاصد للهجرة في كتابه في الموضوعات فيفقهها. فقول الذهبي رحمه الله هنا وفي كتب الفقهاء قد يكون هذا الكلام سليما في زمانه أو قبل زمانه، أما بعد زمانه فتجد كثيرا من الكتب من الأحاديث الموضوعة في كتب الفقهاء، لا سيما في المسائل المتعلقة بالفضائل أو ما دخل على الفقه الإسلامي من البدع والخرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الذهبي أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، وقلنا هذا الضعيف هو ضعيف خاص، وهو الضعيف الذي يقبل الانجبار، والضعيف الذي يرتقي من الضعف إلى درجة الحسن، أو حتى بل بعضهم يرتقي إلى درجة الحديث الصحيح لغيره. لذلك قال أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين، أي وهذا يبين لك، لأن الراوي المتروك هو المتهم بالكذب، وحديثه لا يكون ضعيفا بل يكون ضعيفا جدا. ومن كان حديثه من هذا القبيل، أي الحديث الضعيف جدا، هذا الحديث أو هذا الإسناد المشتمل على متروك فيكون ضعيفا جدا، لا ينجبر ولو تعددت طرقه فإنه لا ينجبر، لأن راويه متهم بالكذب، ومتهم بالكذب والراوي المتهم بالكذب هما أو الرواة المتهمون بالكذب والذين يسمون المتروكين هم على قسمين، إما أنه متهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم اتهاما إلا أنه لم يثبت عليه أنه كذب، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهم المتروكون كذلك، هم الذين ثبت أنهم لا يكذبون في الحديث إلا أنه ثبت عنهم الكذب في حديث الناس، أي في تعاملهم مع الناس يكذبون، أما في حديث الرسول فثبت أنهم لا يكذبون، ومع ذلك يسقط حديثهم لا لخفة ضبطهم أو لا لعدم ضبطهم، إنما لسقوط عدالتهم بتعودهم الكذب، وإن كان كذبا في حديث الناس لا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من هذا القبيل أي المتروك فإن حديثه يكون ضعيفا جدا، ولا ينجبر بتعدد الطرق ولا بالمتابعات ولا بالشواهد. فأراد الذهبي أن يبين لك أن الضعيف الذي يذكره الفقهاء والذي رواه أهل السنن هو الضعيف المنجبر، لا الضعيف المتروك الضعيف جدا الذي لا ينجبر. ثم مثل لهذا الضعيف الذي يمكن أن يرتقي وينجبر ببعض الرواة، قال كابن لهيعة. وابن لهيعة الكلام فيه طويل وعريض كما يقال، وهو عبد الله ابن وابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، وكذلك المزي في تهذيب الكمال، توسع رحمهم الله تعالى في ذكر ترجمته وفي نقل كلام النقاد فيه، فإن فيه اختلافا كثيرا، نذكر منه ما قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال عبد الله بن لهيعة أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي، قال البخاري عن الحميدي شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، وهو أول حديث ذكره البخاري في صحيحه من طريق هذا الشيخ. قال الحميدي: كان يحيى بن سعيد يعني القطان لا يراه شيئا. وذكر محمد بن المثنى أنه سمع عبد الرحمن، أنه لم يسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه قط، هذا القطان وابن مهدي، وهما من هما. وذهب رحمه الله كما يقال والشيء بشيء يذكر، لما ذكر ابن مهدي والقطان في من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، قال: فإن فهذان الرجلان من جرحاه لا يكاد جرحه يندمل، لأن مرجع الجرح والتعديل ونقد الرجال في زمانهما يعود إليهما رحمهم الله تعالى. قال الذهبي: وقال أبو الطاهر بن الصرح: سمعت ابن مهد يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. فذكر أولا من يضعف ابن لهيعة، ثم يذكر الآن من يوثق ابن لهيعة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح وكان من خيار المتقنين يثني على ابن لهيعة. وقال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين. وقال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى عنه العبادلة إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ويعني بالعبادلة ابن المبارك وابن وهب وعبد الله ابن زيد المقرع. وأقول كذلك، وذكر العلماء أن قتيبة بن سعيد كذلك روى عنه قبل اختلاطه، لأنه كما قال الطبري رحمه الله أبو جعفر، قال: اختلط عقله في آخر عمره. وقد ذكروا في سبب اختلاط عقله أنه احترق بيته وفيه كتبه، فحصل له نوع من الصدمة اختلط بها عقله، فلذلك قالوا: من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد اختلاط فحديثه غير صحيح. فهذا ابن لهيعة يتردد فيه العلماء ويختلف فيه العلماء توثيقا وتضعيفا، فلهذا إذا روى الحديث فإنه يتردد فيه الفقهاء تحسينا وتضعيفا، ويتطلبون ما يشهد له وما يتابعه، فإن وجدوا حسنوا الحديث وإن لم يجدوا ضعفوا الحديث. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، لأن أباه لأن جده أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رحمه الله، ومولى القوم منهم، لذلك يقولون العدوي، وعمر بن الخطاب عدوي، يقولون العدوي مولاهم المدني. وقال أحمد ضعيف. وذكر الفلاس عمرو بن علي الفلاس، قال: لم أسمع عبد الرحمن يعني ابن معين ليس حديثه بشيء، ولا يخفاك أن ابن معين ذكره الذهبي رحمه من متشددي النقاد، فإنه يضاعف الرجل ويجرحه بشيء يسير، لذلك صنفه العلماء من أنه من متشددي النقاد. وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المديني، وكذلك ضعفه النسائي، وذكروا أن أخاه عبد الله بن زيد بن أسلم أحسن منه حالا، بل ذكروا أن ابن لهيعة أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، بل قيل إنه شديد الضعف، واتهمه بعض العلماء بوضع الحديث. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، ثم قال: وأبي بكر ابن أبي مريم الحمصي، وهو من حمص، فهو شامي. وقال عنه أحمد ضعيف، وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عنه ضعيف ومنكر الحديث. وذكر ابن حاتم سبب الضعف، فإنه قال: طرقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلط، هذا سبب الضعف، أنه طرقه لصوص بالليل فأخذوا متاعه، ومن جملتها الكتب التي يروي منها، فاختلط عقله. وقال ابن حبان كان من خيار أهل الشام، لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم، فكثر منه ذلك فاستحق الترك. وقال رشدين ابن سعد، ورشدين ابن سعد ضعفه أحمد، وقال ابن لهيعة خير منه. وذكر مرة أنه قال أرجو أن أكون صالحا صالح الحديث. وكذلك ابن معين قال لا يكتب حديثه. وقال النسائي مرة متروك الحديث، ومرة قال ضعيف الحديث لا يكتب حديثه. وقال أحمد بن عدي في الكامل في الضعفاء، قال أحاديثه ما أقل ما يتابعه عليها، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. والجامع في بين هؤلاء الرواة، بين هؤلاء الرواة الذين ذكرهم الذهبي، أن ضعفهم كان من جهة الضبط وليس من جهة العدالة، فهؤلاء عدول في أديانهم وأماناتهم، إلا أن ضعفهم جاء من جهة ضبطهم. فهؤلاء الرواة هم الذين يضعف حديثهم الضعف المنجبر، وأما الذي فيه قدح في عدالتهم من جهة الكذب، إما في حديث الرسول أو الكذب في حديث الناس، وهؤلاء هم المتروكون، وهم الذين لا ينجبر حديثهم. وتنزهت كتب السنن عن ذكرها إلا الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديثا واحدا عن سعيد بن أبي مريم المصلوب في الزندقة، حديث موضوع. وابن ماجه ذكر أحاديث لا أذكر عددها الآن، هي موضوعات لكنها أحاديث يسيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة كما يقال. لذلك ذكر الفقهاء أن جامع الترمذي انحطت رتبته عن سنن أبي داود والنسائي بهذا السبب، لأنه روى عن سعيد المصلوب في الزندقة ووضع الأحاديث. وكذلك ابن ماجه كانت رتبته في المرتبة السادسة من كتب الحديث التي هي دواوين السنة بسبب كثرة الحديث الضعيف، لا سيما التي ينفرد بها عن باقي الكتب الخمسة غالبا. كذلك لأنه ذكر بعض الأحاديث الموضوعة التي لا ينجبر حديث رواتها، كجبارة بن مغلس ونحو ذلك من الرواة المتروكين الذين عنون لهم الذهبي رحمه الله في القسم الرابع. قال القسم الرابع هو المطروح، وهو من حط عن رتبة الضعيف، وهذا نرجئ الكلام عليه في الحصة القادمة إن يسر الله ذلك تبارك وتعالى. وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للفقه في الدين، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.